ما الحكم فيما لو أكلت من بيت أحد أقاربي مع علمي أنه من المتعاملين بالربا؟ لا حرج في ذلك إلا إذا علمت أن ما تأكله قد كسبه من الحرام عينا، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أكل طعام يهودي وأعز دعتهم يهودية في قصة الشاة المسمومة، فأكلوا من طعامها من تلك الشاة، ودعا يهودي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه ومعه بعض من ذهب، وجل مكاسب اليهود إذا لم تكن أمورهم من صناعة صرفة ففيها مكاسب ربوية، بل في البيع والشراء يعتمدون على الربا، فما كان من هذا المال من طيب فلآكله، وما كان من سوء فعلى كاسبه، إلا إذا علم المدعو أن المال المقدم له مال مسروق أو مغصوب ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم